ذاته بيزول وبيركبوا في الميكروفونات وكده هناك. قال له انا بشجع برشلونه. قال له ده الاول انا ما حفظت الكلام. الثاني قال له ريال مدريد ده ما بيتلحق. الثالث قال له مانشستر. اي قال له الكاس من مانشستر لكن بس المدرب غبي بدل ما يركز على الهجوم قال له ركز على الدفاع. ضغط الفريق وطلع بالتعادل. هو كان محتاج للنقاط دي. قال له والله انا استغربت تحليل قوي. شوف الشباب ده يا اخي بينه وبين نفسي جيت في المحاضره طوالي قلت يا اخواننا مانشستر يا اخي انت هم ذاتهم ماذا نتشجعون الخير ولو عرفوا انك انت بيشجعهم يخلوا الكوره ذات. قال بشجع مانشستر. مانشستر شنو يا اخي مالك مع مانشستر انت؟ انت زول ما عندك فاهم ولا شنو؟ والله العظيم يعني كان هذا نموذج لبعض الشباب الذي يتكلم بهذه الطريقه. لما تاتي في اطار الفتيات اسمحوا لي ان اقول الثقافه المعاصره ثقافه جسديه لا تحترم الروح ولا الفكر. الثقافة المعاصرة الطاغية في عصرنا هذا تكرس للجسد وتحاول أن تجعل أهم قيمة للشاب والشابة ليظهر وليكون له مكان جسده. مشكلتي في المحاضرات ما بعرف أتكلم كلام عام، يعني بحب ألمس المشكلة طوالي. يعني يقول أتكلم عن الشباب، ما بقول ليون الشباب يمشي المساجد ويصلي وكذا فقط، لا أقول هذا نعم، لكن أركز على أن أحاول أن ألمس الحقائق وأن أضع يدي على المشكلات. فالفتاة تظن الآن أن قيمتها بجسدها، فبتجي لابسة ضيق داء فهمها لابسة ضيق. وأنا أقول لكل فتاة مسلمة تخاف الله، الحجاب حصل حوله كلام كثير، في نقاب ولا ما في نقاب، تلبس عباية ولا سكيرتي وبلوزة، ده كله خلوكم النقاب خلو أي حاجة خليها. أنت مما تطلعي من البيت وتقفي قدام المراية أسأل نفسك سؤال، هل أنا بهذه الهيئة سأعجب الشباب أو لا أعجبهم؟ إذا كنت بهذه الهيئة ستعجبيهم أنت متبرجة ولو كنت لابسة نقاب. أكرر كلام تاني، المعيار الصحيح لما تجي تطلع من البيت، ما عشان ما نتكلم كلام عام، محجبة ولا ما محجبة، في ناس الحجاب ده تربط شعرة بس، كان ربط الشعرة تاني ما عنده أي مشكلة، لا ده ما الحجاب. أنت أجيفي قدام المراية قولي أنا كان مركت كده أي شاب بلاقيه بخليه عايل لي ولا بخليه عايل لي؟ وكان عايل لي حيعجب بي ويفتتن بي ولا ما حيفتتن بي؟ إذا كان كذلك أنت متبرجة ولو كنت لابسة عباية ونقاب. معناها أصلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال يخرجن من بيوتهن تفلات. الغرض من الحجاب ألا فتنة، فإذا كان الحجاب يؤدي إلى الفتنة فأي حجاب هذا؟ الغرض من الحجاب منع الفتنة. عشان كده تلقى الوحدة تطلع من البيت تلبس لبس وهي ذاتها تكون يعني معجبة تتكيف، يعني شكلها ده يخلي الشاب المادر عين عين. هذه والله متبرجة، والله متبرجة. وفي وحدات تتبرج أن تبرج، يعني أنا قبل شهور كنت ماشي في الشارع لكن مع زوج سايق عربية في بيت عرس في الشارع، البنات بيقطعن بيمشن بيت العرس، نحن ما عارفين لكن في زحمه وصيوان، ففي اثنين قطعن قدامنا ماسات الحفله. اقول شنو؟ لابسات شنو؟ هي ما لابسات، لابسات ما لابسات يعني كاسيات عاريات، لابسات لبس الخواجيات كان جن يقول انا استغفر الله ويقوم من جاريات يؤمن. يعني لبس ذاته الخواجيات ذاته بقول لهم ما قدر ده، نحن ذاتنا ما قاعد نحفر قدر ده. يا اخي ده لبس شنو ده؟ يا اخي ما معقول اصلا. فلا يمكن بأي حال من الأحوال. أظن وأعتقد أن هذه ممكن تكون حتى لو رابطة شعر الوكيل ذاك أنها غير متبرجة. فبالتالي الاهتمامات لما تنصب نحو الجسد، نحو الجسد دون أن يكون هنالك فكر.